إذاعة شمال الصعيد من المنيا. بعد المدينة الإخوة، مساء الخير. من الليلة دي إن شاء الله نبدأ قصة جديدة في السيرة الهلالية، والقصة اسمها زيدان والغزالة، وأكيد ما سمعتوا عنها أو سمعتوها من بعض إخواننا الشعراء الشعبيين. وزي ما قلنا إن معظم هذه القصص اللي بنرويها واللي هي قبل الريادة وقبل التغريبة احنا بنتعرف فيها على عالم بني هلال، وبنعيش في وسط القبائل عشان نعرف حياتهم، احوالهم، افكارهم، ايه اللي بيغضبهم وايه اللي بيرضيهم، عشان نتعرف الى اساميهم واسماء اولادهم وزوجاتهم وانسابهم واحلافهم، نتعرف على الخريطة الكاملة لعالم العرب البدو الحجازيين. بعد ما انتهت قصة مقتل مجاجة بنبدأ قصة زيدان والغزالة. ايه حكاية زيدان والغزالة دي؟ بيقول لك نده الزعيم الامير زيدان ابن زيان، وده زغبي علشان نبقى عارفين برضو زي ما دياب زغبي. نادى الزعيم الأمير زيدان ولد حلو في اللبس خالي، يعني خايل في اللبس، أنا اللي حلي عيشي وزادان، أنا اللي حلي عيشي وزادي. بيقول يا مخيمر أيا ابن خالي، مخيمر ده ابن أبو زيد الهلالي، فيبقى أبو زيد الهلالي ده خال زيدان ابن زيان. ف زيدان نده على مخيمر، مخيمر قال له أيا أمير لبيك، أنا معاك رهن الإشارة، جسمي يا حبيبي في الهدوم لبيك، نعمين يا ابن الأمارة. عاد حكاية جسمي في الهدوم لبيك دي زي ما قلنا إنه القوافي ساعات يعني إيه تعذر الشاعر، فهو بيقول له يعني إن جسمي أو ملابسي تلبكت على جسمي من الندهة بتاعتك يعني. زيدان قال لمخيمر هيا نركب الخيلي ونصطاد بين الجبال، يا مخيمر يا ابن خالي انت حبيبي وفي القلب غالي. وزي ما احنا برضو ملاحظين من ايام ما ابتدينا نروي السيرة الهلالية، دايما بدايات القصص تبدأ بحاجة زي كده، بقضية الصيد، دايما في قضية صيد. حتى في القصة اللي قبل كده اللي هي قصة سعودي ومجاجة بدأت بأن مجاجة وسعودي طالعين يصطادوا غزال. هنا زيدان بيقول لمخيمر تعال نخرج نصطاد غزال، أنا وانت نمر سوية علشان نصيدوا غزالي، يا أمير يا غالي علي، هيا يا ابن خالي. رد المخيمر وقال له أم زي قله بلا شرطة ابوي ما نروحوش، انا ما اقدرش اطلع معاك ولا صيد غزال ولا اترك المضارب بدون ما اخد رأي من ابوي ابو زيد. مهلا اشاور اباي، ان سمح لي نطلع نصيده. الصبر انا واخده ناباي نابي او منابي على وجه ربي قصيده. انا واخد الصبر نابي ومتقصد او قاصد وجه الله. قال زيدان طب ازاي نشوروه؟ يمكن يمنع ما يوريناش. واحنا يا مخيمر النسيم بدنا نشموه. اطلع يا اخي ما يهمكاش، يعلم احنا ما حنغيبش كتير ولا يشعر ابو زيد بينا. منا ما يسأل الامير نكون احنا صدنا وجينا. غلظ على المخيمر ايمنات وخدوا معاه وخرجوا بره في خلاها. رمى الحمل على مولاه وفي اللبس ياما خلاها، يعني كانوا خيلين في لبسه. طلعوا الاتنين في الخلوات ومسكوا براح الجبالي. الاتنين شجعان وفتوات، الزغبي ويا الهلالي. الزغبي طبعا زيدان والهلالي مخيمر. الزغبي زيدان ابن زيان والهلالي مخيمر ابن سلامة. مين فيهم فتوة زيان؟ يا رب نرجعوا بالسلامة. مين فتوات زيهم في العرب؟ فيا رب يروحوا ويرجعوا بالسلامة. يبصوا على غزال ملقوش في الجو ولا بايناش. تلات اربع ساعات ما صدوش غزالة ما نزلاش. ما قال غزالة نزلت الجبل. ملقيوش في مطرح غزال ولا صيد ولا اي حاجة. قرب المغرب يا اخوان والجو اظلم زيادة. مخيمر قال لزيدان طلت المسافة علينا وانا في جيت معاك غلطان، اخاف ابوي يسأل علينا. انا في جيت معاك غلطان، ابوي ما شورتهوش. اسمح لي ارجع يا زيدان، انا غضب ابوي ما تحملوش. انا خاف ابوي يغضب علي وغضب الاب ما حملوشي. اسمح لي يا نور عيني، انا طول عمري ما خلفتهوش. قال له يا ابن خال انت روح. فنزل مخيمر وسافر على البيت سرعا وطوح وسابه لوحده والوجه صفر. ساب زيدان في الجبل وحديه. يا رب الطف بحالي. ينظر بعينه حواليه ملقيش ابدا غزالي. زيدان خد له قيمة ساعتين زمان ورا المخيمر وحده ساير في الجبل بيلوج بالعيان. يا مولاي حل العساي. يعني بعد ما مشي مخيمر قعد هو يدور ما لقاش غزال ابدا. فقال لنفسه ارجع واروح، يعني ايه لما ما صدناش؟ وفكر في نفسه وسوح. قال النهاردة المولى ما ريد لناش، النهاردة ما ريدش مولاي. فعاود زيدان على المدينة على البلد، نازل وجه جاي. صيغوا القول يا سامعين. اول البلد خارج الجنينة الملكية وجنبها صوان الهلالي. ابو علي ملك الهلالية حاجة وليها دلالي. طبعا احنا مش هنقول ان الجنينة بتاع الملك حسن اتحرقت، وانه طبعا يعني جنينة الملك لما تتحرق يعني اكيد حيقلعوا شوية المحروقين اللي فيها ويزرعوها تاني، يعني مش مشكل. فاحنا في نفس البستان اللي حرقوا دياب ابن غانم في القصة الماضية. فهي في طرف البلد الجنينة الملكية وجنبها صوان الهلالي. ابو علي ملك الهلالية حاجة وليها دلالي، يعني جنينة جميلة وصوان رائع. حاجة حلوة على الكمال، خيام رخيين الستاير والجنينة آخر زخرف يا رجال. وزيدان معدي وساير في جنب رود حسن ابن سرحان جنب الجنينة. يا أخي زيدان ماشي مشغول باله زعلان، والعقل صار حن إلا من الروض ظهرت غزالة. هذه هي الغزالة التي ظهرت لزيدان ابن زيان. وقول عم جابر صباح الصباح. صباح الصباح صلوا على الزين طه حبيب الحبايب جرى اللي جرى ما بين اثنين إخوة وكانوا حبايب نادى زعيم الزغبة الأمير زيدان ولد حلو في اللبس خالي أنا اللي حلي يا عيشي وزادان مخي مرأة يا ابن خالي مخيمر قال له يا أمير لبيك أنا معك رهين الإشارة جسمي يا حبيبي في الهدوم لبيك نعم يا ابني الأمارة هيا نركبوا الخلي ونصطاد بين الجبال يا مخي يا مرأة يا ابن خلي حبيبي وفي القلب غالي أنا وإنت نمر سوية ليلة ليلة ليلة أنا وإنت نمر سوية على شمس دو غزالي يا أمير يا غالي علي هيا يا ابن خالي نادى المخمر وقال له نادى المخمر وقال له كلام زي ده ما اسمعوش كتر الكلام زي قلو بلا شوارة ابوي مروحوشي مهلا اشاور ابوي مهلا استشير ابوي ان سمح لي نطلع نزيدو الصبراني واخدون ابوي على وجه ربي قصيده قال له زيدان ازاي نشاوره ده ممكن يمنع ما يودي ناجي واحنا الناس بدنا شمو يا عيني يا ليلي الناس بدنا نشمو اطلع ما يهمنا شي اعلم ان ما هنغيبش كتير اعلم احنا ما هنغيبش كتير ولا يشعر ابو زيد بينا منا ما يسأل يا امير ان كن احنا صدنا وجين غلظ عالمخيمر خدوا معاه غلظ عالمخيمر خدوا معاه متكوا برها وخلاها رمى الهمل على مولاه في اللبس يا ما خلاها طلعوا التنين في الخلوات متكوا براح الجبال الاتنين شجاع وفتوات الزغب ويا الهلال الزغبي زيدان ابن زيان والهلال مخيمر ابن سلامة من فيهم افتو زيان يا رب نرجعه بالسلامة. بصوا على غزال ملغوت في الجو ولا باين شي، تلات اربع ساعات مصدود غزال ما نازل شي، ملك يوش في مسرح غزلان ولا صيد ولا اي حاجة. قرب المغرب يا اخوان والجو اظلم زيادة، نخيمر نزلوا يا زيدان، مخيمر قال يا زيدان، طالت المسافة علينا وانف جيت معاك غلطان، اخاف ابو يسأل علينا، عرف جيت معاك غلطان، ابوي ما شاورته شي، اسمح لارجع يا زيدان، انا غضب ابوي ما حملوش، انا خاف ابوي يغضب علي، اخاف ابوي يغضب علي، وغضب الاب محمله شي، اسمح لي يا نور عيني، طول عمري ما خلفته شي. قال له يا ابن خالي انت روح، قال له يا ابن خالي انت روح، نزل مخيمر وسافر على البيت سرعا وطوح، طب وحده والوجه صفر، طب زيدان في الجبل وحدي، يا رب الطف بحالي، ينظر بعينه حواليه ما لقيش ابدا غزلي، خد له قيمه ساعتين زمان ورا المخيمر وحده وساير، البلد بيلوج بالاعيان، في الجبل بيلوج بالاعيان، يا مولاي حل العساير، قال ارجع يا اخي روح، قال النفس ارجع وروح، يعني ايه لما مصدنا شي، وفكر في نفسه وسوح، قال نهار دا المولى ما رايد لناجي، نهار دا ما رايدش مولاي، عاود زيدان على المدينة، على البلد نازل وجاي، على البلد نازل زيدان جاي، يقول قول يا سامعين، أول البلد أول البلد الجنينة الملكية، يا عيني لي يا ليل يا ليل، خارج البلد الجنينة الملكية، وجنبها سوان الهلالي، ابو علي ملك الهلالي، حاجة وليها دلالي، حاجة حلوة عالكمال، خيام رخيين الستاير، والجنينة آخر زخرف يا رجال، زيدان معدي وساير في جنب الروض، جنب روض حسن ابن سرحان، جنب روض حسن ابن سرحان، يا اخي زيدان ماشي مشغول باله، زعلان والعقل سارحان، الا من الروض ظهرت غزال. فطلعت غزالة من الروض في واسعات الجناين التفت قلبه على الروض وعجل ضرب بالجنان بالجناين. بص في الغزالة وجدها آخر عجب يا حبايب، خلته العجلية فجدها من مخه بيجي عجله غايب. وجدها غزالة وحلوة آخر عجب ونهاية، التفت بعينه وحلوة لقي الوجه مثل الصباي. الهيئة هيئة غزال، حمل ما يقومش بيه جميله، انما موزونة يمين وشمال والوجه عذرة جميلة. فطبعا زيدان اتخبل ومخه قعد يود ويجيب، منين غزالة بعنين واحدة ست؟ يعني الهيئة بتاعتها بتاعت غزالة متربعة زي الغزالة؟ الهيئة هيئة غزالة والوش انساني، قرنين واربع رجول والوش عذرة صبية ولا زيها تاني. الجسم متربع على هيئة غزال والرمش يتكلم والكحلة رباني غزالة، لكن لهي انس ولاهي من صنف الغزال غزلاني. زيدان يقول حيرتني وخبلت عنول يا زمان غزلاني، رجليها هرابة ككل الغزال لكن عيونها السودة عرفاني. لازم اصيد الغزالة وارجع على الجبايل وادهش الرجالة زغبة ولا هلايل. وقول عم جابر. طلعت غزالة من الروض في وسعات الجناين، التفت قلبه عطى الروض وعقله انضرب بالجناين. بص في الغزالة وجدها آخر عجب يا حبايب، خلت الوعي فقدها، خلت العقل فقدها، من مخ بقي عقله غايب. وجدها غزالة وحلوة، وجدها غزالة وحلوة، آخر عجب ونهاية، التفت بعينه وحلوة لقي الوجه مثل الصبايا. الهيئة الهيئة غزال، الهيئة هيئة غزال، حمل ما يقومش بيه جميلة انما موزونة يمين وشمال، والوجه عذراء جميل. منين غزالة ومنين واحدة ست؟ الهيئة بتاعتها بتاعت غزال، يعني بقى التربيعة بتاعتها وموقفتها اربع رجلين ووجه الغزال مثل قرون الغزال واليدين، طبعا الاربع رجلين هم بتوع تفصيل الغزال، انما الوجه عذرة صبية والعيون عيون ادمية. واحدة ست عجيبة ولكن الشكل بتاعها شكل غزال، فشافها الامير زيدان عقله شال، لا عرف اليمين ولا عرف الشمال، شكى البلا للواحد المتعال، قال في باقي عمري واجلي ما رأيتش هذه الاشكال، انا لازم اسعي وردي، ان مت اموت فداها، ولكن بامر الله ان ربنا نصرني والاجل طايل لازم اصطاده واغيظ بها النجع كله واوري العجوبة دي للاعرب لاربع قبائل، وما يقولوا ما فيش غير زيدان في صيد الغزال. هجم وراها زيدان وضحى الاجل باع وراها وفارت بعيدة، عدل الكحيلة في خلفها اتباع، جريت وبقيت بعيدة. بدل ما هي كان بينهم مترين قامت في واسع خلاها، يدوب وعيلها بالعين لكن باع عمره وراه. فضل زيدان تبعه ولكن ما يصيدهاش، قال الروح لازم تبيعها واللي يعمله الرب. ماشي، باع الأجل زاد همه، ما باين إلا ضراها، ما بيفضلوش غير ضلها. اتخبل اتلف عمه وقلبه مات في هواه. أربع ساعات عليه أظلم الليل، لقي نفسه ما صيدهاش، قال انشغل فكري وبالليل يعني وبالي واللي يعمله الرب ماشي، ارجع وحيلة ما بيديش، اظلمت علي الليالي دلوق ظروفي ما تقدنيش اجري وراكي في الجو تاني، انت عمال تحيريني وتجري مني وانا الليل ظلم علي وما عنديش ظروف، ان شاء الله وصبحت حي، يعني لو صبحت حي بكرة لازم نرجع ونشوفوك، ده انا اتغير الوجه والحي يعني ولحيتي يعني وجهي وراكي حتى انصدوك. وقول يا عم جافر. هجم وراها هجم وراها ندان وضخ الاجل ذا وراها وفارق زعيد عدل الكحيلة في خلفها تابع جريت وابوكي البعيد بدل ما هي كانت بينهم مترين قامت في واسع خلها يدوب وعيلها بالعين لكن باع عمره ورا فضل برضو زدن تبعها ولكني ما صيدهاش قال الروح لازم تبيعها اللي يعمل الرب مش باع الأجل زاد همة باع العمر زاد همة ما باين إلا دراها اتخبلت لف عمة. وليلة بكرة إن شاء الله هنعرف ماذا تم من زيدان وماذا تم من الغزالة، فإلى اللقاء. أحمد أبو ظل شالك نحكي في سيرة وكمل أحمد يذكروه بذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمي. إذاعة شمال الصعيد من المنيا. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا الموجز لأهم أنباء الثامنة والنصف، تقرأه على حضراتكم هايدي الجلاد. أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية والبرلمانية أن الوزارة انتهت من المراجعة الأولية لمشروع قانون الإدارة المحلية، ومن المنتظر عقد اجتماع مشترك بين وزير الإدارة المحلية والمستشار مجدي العجاتي وأعضاء اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء لوضع الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء نهاية إبريل الجاري، ثم إرسال هذه الصيغة لمجلس النواب. وأكد وزير الشؤون القانونية والبرلمانية أنه من أهم ملامح القانون الجديد إعطاء صلاحيات كاملة للمحافظين في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أملاك الدولة العامة والخاصة. تبدأ غدا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح كراسات الشروط لأكثر من 21 قطعة أرض للإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزا بنظام القرعة اليدوية في 21 مدينة جديدة بمساحات تتراوح من 209 أمتار إلى 1500 متر مربع. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان أن الأراضي المطروحة تمثل المرحلة الأولى من إجمالي 60,000 قطعة أرض تعتزم وزارة الإسكان طرحها بالمدن الجديدة. وأضاف أن هذه الأراضي تعد أضخم قرعة تطرح في تاريخ الوزارة، موضحا أن كراسات الشروط والمواصفات متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان اعتبارا من غد، على أن يتم سداد مقدم حجز قيمته 25,000 جنيه بشيك مقبول الدفع أو مصرفية، وسيتم استكمال بقية الأقساط لمصلحة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي. صرح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أنه تم إعادة فتح شوارع جمال عبد الناصر وأحمد شوقي والنبوي المهندس والشارع المار أمام مجمع المصالح، والتي كان قد تم غلقها منذ فترة بهدف تحقيق الانسياب المروري ومنع التكدس والزحام بمختلف أنحاء مدينة الفيوم. وأكد محافظ الفيوم حرصه على تدليل كافة العقبات والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وضرورة فتح جميع الشوارع والميادين المغلقة من خلال التواصل مع القيادة الأمنية بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية أمام السيارة والمرأة. وأشار المحافظ إلى أن إعادة فتح الشوارع المغلقة سوف يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وسهولة حركة السيارة والمرأة ومنع التكدسات، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم. تمكنت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بني سويف من ضبط 3 أصحاب مخابز لتجميعهم طنين من الدقيق البلدي المدعم بقصد الإتجار بها في السوق السوداء. وضبطت الحملة التي قادها المقدم دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ضبطت مصطفى 47 عاما صاحب مخبز بلدي بمدينة الوسطى لتجمعه 300 كيلو دقيق بلدي بقصد البيع في السوق السوداء، كما تم ضبط آخر صاحب مخبز بلدي أيضا بالوسطى لتجمعه 200 كيلو دقيق بقصد الإتجار، وضبط آخر صاحب مخبز بالوسطى أيضا لتجمعه طن دقيق داخل المخبز بغرض بيعه في السوق السوداء. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. أسفرت نتيجة انتخابات نقابة الأطباء البيطريين بالمنيا عن فوز الدكتور عمر عبد الوهاب بمقعد النقيب، وأيضا هناك مقعد لفوق السن فاز به المرشح وهو الدكتور جمعة مرعي، والدكتور عبدين زكي فاز بمقعد الشباب. بدأت لجنة متابعة حصاد وتوريد القمح لهذا الموسم أعمالها بالمنيا، والتي شكلها اللواء طارق نصر محافظ المنيا مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية على مستوى مديرية الزراعة تعمل على مدى 24 ساعة. تتلخص أعمالها في متابعة حركة توريد القمح وتلقي أي شكاوى من المزارعين والعمل على حلها فورا، مع ربط هذه الغرفة مع مكتب قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة والإفادة بتقرير يومي تفصيلي بالشكاوى الواردة وما تم اتخاذه من إجراءات لحسمها وحلها. وقال محمود يوسف وكيل وزارة التموين